كل أبواب الشريعة مما يتعبد فيه رب العالمين جل ثناؤه لا بد من دخول النية فيه. يكون عندك عقد، هذا القلب ينعقد على العمل.